الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم برد الأسنان وتقصيرها؟ يقول: هناك أشخاص يقولون إنها جائزة وليست محرمة، وإنما المحرم هو التفلج. يقول: أليس بردها نوع من التفلج؟ وماذا يفعل من قام بذلك؟ وهل عليه شيء؟ والوالدان اللذان وافقوا لأبنائهم وبناتهم فعل ذلك، وبالذات أن والدهم هو الذي سمح لهم وذهب بهم للمستشفى، هل على ذلك الوالد شيء؟ وما حكم من فعل ذلك؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ما تسأل عنه أيها السائل الكريم يسمى بالوشر، وهو تسوية الأسنان، وليس المقصود بالوشر هو التفليج، بل هما شيئان، فإن التفليج هو وضع فتحات بين الأسنان، وأما الوشر فهو تسويتها. فإذا كان الوشر من باب إخفاء العيب فلا بأس به إن شاء الله، والمقصود بذلك أنه إذا كان بعض الأسنان طويلا طولا يؤذي الإنسان في كلامه أو نفسه أو طعامه وشرابه، فلا بد في هذه الحالة من وشر هذا السن حتى يستوي مع بقية الأسنان، وهذا ليس من الوشر المحرم، لأن ما كان مقصوده إزالة العيب فإنه لا حرج ولا بأس به. وأما القسم الثاني من الوشر فهو الوشر الذي لا يراد به إلا مجرد تكميل التجميل والتحسين فقط، فليس ثمة عيب يراد إزالته، وإنما هو من باب التحسين، فهو وشر من باب الجمال وكمال الحسن فقط، فلا جرم أن هذا من الأمور المحرمة التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها ذكرا كان أو أنثى. والدليل على ذلك في حديث أبي ريحانة رضي الله عنه قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوشر والوشم، والحديث قد صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. فلا بد من التفريق بين ما كان داعيه الضرورة أو الحاجة الملحة فلا بأس به، وما كان داعيه كمال التجمل والتحسين فهو الذي يخص بالتحريم، والله أعلم.